يا يا منبت الأزهار طاب عطيرها، يا مبدع الأكوان فيك مرادي، اغفر لعبدك سيدي ما قد مضى، أنت الغفور وسيد الأسياد. يا منبت الأزهار طاب عطيرها، يا مبدع الأكوان فيك مرادي، اغفر لعبدك سيدي ما قد مضى، أنت الغفور وسيد الأسياد. يا رب يا رب واجمع إله المسلمين بجنات، أنت المجيب لمن دعا وينادي. يا رب يا رب اغفر لعبدك سيدي ما قد مضى، أنت الغفور أنت الغفور أنت الغفور وسيد الأسياد، واجمع إله المسلمين بجنة، أنت المجيب أنت المجيب لمن دعا وينادي. ثم الصلاة ثم الصلاة على الحبيب محمد من تابعين يهو الرسول وشادي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال، بايعوا الهادي محمد، خير خلق الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد، للذي يعشق محمد، كل من زار المقام النبي رد السلام، يعرف الخلق تمام، أبشروا زوار محمد، أبشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم، أبشروا يا من رأيتم